أحسن الله إليكم بشيخنا وبارك الله في علمكم ونفعنا به. يقول السائل هذا السؤال من الأهمية بمكان: اشتريت هديا اشتريت هدايا للناس فقصرت بي النفقة، واضطررت لصيام 3 أيام مكان الهدي للتمتع، وأصوم إن شاء الله عند العودة للبلاد 7 أيام. السؤال: هل ندم هذا في محله، حيث أنني قدمت هدايا الناس على هدي الله؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح، هذا العمل ليس بصحيح، لأن الهدايا للناس ليست واجبة، والهدي على المتمتع والقارن واجب، وغير الواجب لا يقدم على الواجب. لكن هذا العمل الذي عملته هذا العمل يعني مخالف للشرع ومخالف للنصوص، لكن لعلك تعذر بالجهل، وفي المستقبل إن شاء الله لا تعمل هذا العمل. إن كان معك من المال ما يكفي للهدي فقط فالهدي واجب، والهدايا للناس جائزة، الهدايا للغير جائزة، حتى بعض العلم يقول لا تستحب لأن قد تفضي إلى الرياء. فعلى كل حال هذا العمل أخطأت فيه، يعني جانبت الصواب، لكن لعلك تعذر بالجهل الحكم الشرعي. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى تخطي رقاب المصلين؟ تخطي رقاب المصلين المرور على المصلين وهم في حالة سجود، يعني يتخطى الإنسان نظرا للزحام يتخطى الرقاب وهم سجود، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لما ورد فيه من النهي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الناس، ما يتخطى الرقاب، يتخطى الناس وهو يخطب الناس يستمعون، فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وأذية المؤمن يا إخوة محرمة، لأن الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتان ومع البهتان إثم والعياذ بالله، مبين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وهل إذا وجدت مكانا في الصفوف الأولى أو خلالا وفرجا في الدرس وتقدمت على الناس إلى الصفوف الأولى فهل علي إثم؟ إذا كان تقدمك ليس فيه إيذاء لأحد فليس عليك إثم، بل هذا هو الذي ينبغي. أما إذا كان فيه إيذاء للمصلين فلا تتخطى إلى المكان الذي تراه بعيدا عنك، وإنما تصلي في أقرب مكان ليس فيه أذية للمسلمين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا لم يدخل المسلم الماء في الأنف فهل وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ لا، عند الذين قالوا بالوجوب ليس بصحيح، الذين قالوا بالوجوب يقولون الاستنشاق من غسل الوجه والمضمضة من غسل الوجه، وغسل الوجه دل على وجوبه القرآن، وأجمعت على ذلك الأمة، ودلت على ذلك أيضا السنة. فالذين قالوا بالوجوب قالوا لا يصح الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس تكون في جبهته نتوءا بارزا، فهل هذا علامة على صلاح الشخص؟ الله أعلم بالصلاح يا إخوة، القلوب لا يطلع عليه إلا رب العالمين، القلوب لا يطلع عليه إلا الله. لكن إذا رأيتم الإنسان عليه أثر الصلاح وعليه أثر الإيمان وعليه أثر الاستقامة على دين الله يرجى له خير، أما أن نحكم لأحد بجنة أو بنار فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المذنب العقاب، هذه القاعدة عندنا، ولسنا كالخوارج أو كالمعتزلة أو يعني بعض المبتدعة الذين يقولون الفاسق إما أن يحكم له بالخلود في النار أو يحكم والمؤمن يحكم بها بالخلود في الجنة. هذه نحن لا نطلع على الغيب، وإنما نقول نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المذنب العقاب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل أصلي في الروضة مع المزاحمة أم في أي مكان من الحرم النبوي؟ لا يا أخي، صلي في أي مكان من المسجد النبوي. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: صلاة في مسجد هذا، ماذا يقول؟ صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى. خير. هل قال الصلاة في الروضة خير؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الروضة ويصلي في الروضة مع أنه عليه الصلاة والسلام أسبق المؤمنين وأسبق الصالحين إلى الأعمال الصالحة؟ ما كان عليه الصلاة والسلام. فالروضة لا شك أن الحديث ورد في بيان أنها روضة من رياض الجنة، لكن الله أعلم بما بالمقصود. الذي لا نشك فيه أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، سواء كانت في الروضة، الصلاة في الروضة أو في غيرها، وأن ما زيد في المسجد حكمه حكم المسجد، وتكون المضاعفة كالمسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: رجل بعيد عن أهله ويحصل له بسبب التفكر في الجماع تضخم في الخصيتين وألام شديدة بسبب التفكر في أهله، فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. يفعل ما أفتاه به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القوة المالية والبدنية، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا لم يعني إذا يعني خفت الضرر فصم. عبادة وعلاج، عبادة طاعة لله عز وجل، وأيضا علاج لك مما ذكرت في السؤال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يتمسح في الأبواب والجدران بالمسجد النبوي الشريف، فهل من نصيحة جزاكم الله خيرا؟ النصيحة يا إخوة أظنها لا تخفى على أحد في هذا العصر، ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن الوسائل الآن التي يستفاد منها ولمن أراد الاستفادة كثيرة جدا، وانتشرت انتشار عجيب. لكن في هذا العصر لا يعمل هذا العمل إلا مقصر، أو متعمد التقصير إلا مقصر في الاستفادة، أو متعمد التقصير متعمد العمل ويعلم أنه بدعة مع علمه بذلك، وهذا لا يجوز يا أخوان. ما الذي يحصل للإنسان الذي يتمسح بالجدران وبالأبواب؟ هل هذه تنفع أو تضر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفونه؟ بلى. معروف ولا ما هو معروف؟ معروف. عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والبدعة. البدعة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خصوصا عمر رضي الله عنه كان ملهم في كثير من الأحكام. أتى يعني يطوف وأراد أن يقبل الحجر الأسود، ثم قبله وقال رضي الله عنه وأرضاه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو التوحيد يا إخوان، هذا هو التوحيد. الجماد لا يضر ولا ينفع، وأيضا غير الجماد لا يضر ولا ينفع، إلا من وفقه الله إلى الشفاعة، إلى الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء والصالحين، فهذا نعم يعني ينفع. وأيضا الصالح في الدنيا ينفع الله بدعائه لغيره، أما أن يتمسح الإنسان بهذه الأمور الجدران والأبواب فهذا خلاف الشريعة وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماله فهو رد مردود عليه مردود عليه. واعلموا أن التوسل يا إخوة لا يجوز إلا في ثلاث حالات. توسل لا يجوز إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، اللهم إني أسألك بصلاتي بإيماني بصلاتي بصدقتي بصيامي بحجي أن تفعل لي كذا وكذا، هذا جائز. وثانيا التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث التوسل إلى الله عز وجل برجل حي صالح تطلب منه الدعاء فقط، انتبهوا للقيود، برجل حي صالح تطلب منه الدعاء يدعو لك لأنه مظنة استجابة الدعوة. أما غير هذه الأمور الثلاثة فلا يجوز التوسل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال من الأهمية بمكان. يقول السائل: هل يجوز للمرأة متزوجة أو أرملة أن تخرج مرشدة للحج بدون محرم؟ محرم بدون محرم. وهل يجوز لها أن تسافر بدون محرم وتفتح مراكز لتعليم القرآن والدعوة بعيدة عن بيتها رغم وجود الدعاة، مثلا تسكن الرمادي وتفتح مركز في أربيل والمسافة بينهما 400 كيلو، وفي القائم يعني بلد آخر، وفي بغداد بعيدا عن بيتها تذهب للحج مرشدة لأكثر 3 مرات وبدون محرم، هل يجوز ذلك؟ ملاحظة أن هذه المرأة أرملة حاليا وتقدم لها رجل للزواج وكانت شروطها أن تبقى تمارس عملها لوحدها بدون محرم. هذا خلاف الشريعة يا إخوان، شريعتنا ولله الحمد كاملة، أليس كذلك؟ الشريعة كاملة، الإسلام كامل ولا غير كامل؟ كاملة. الله ماذا يقول؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة يوم الجمعة. إذن الدين اكتمل في ذاك الزمن، أليس كذلك؟ لا. طيب الإسلام منع المرأة أن تسافر إلا معها ذو محرم، إلا معها ذو محرم، ومنعها أيضا أن تخلو بالرجل إلا ومعها ذو محرم، منعها الخلوة حتى ولو كان الرجل أخا للزوج، ممنوع. فشريعتنا يا إخوة توقيفية متوقفة على الأدلة الشرعية. هذا العمل الذي تعمله المرأة المذكورة هذا عمل مخالف للشريعة. نعم كونها تعمل للدعوة في بيتها هذا جائز بل مطلوب، لأن الله جل وعلا يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة مطلوب منها الحشمة ومطلوب منها البقاء في بيتها. لا نعم لا شك أنها تشارك في الدعوة وتشارك في التوجيه وتشارك في الأمور الخيرية، لكن في حدود أنوثتها، في حدود أنوثتها وفي حدود طاقاتها، لا تتعدى إلى أعمال الرجال. سئل أحد العقلاء أحد العلماء هل يجوز للمرأة أن تكون مسؤولة في الدولة أو تكون مثلا رئيسة أو تكون مثلا كذا، أو قال نعم إذا عدم الرجال. طبعا إذا عدم الرجال نعم صدق، لكن متى يعدم الرجال؟ إذا عدم الرجال سقط النساء خلاص، انتهى يعني انتهى النساء أو انتهى وضع النساء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا الأمر يا إخوان كل له وظيفة، كل له وظيفة، الرجل له وظيفة أو وظائف، والمرأة لها وظائف، كل جنس له وظيفة في حدود استطاعته وإمكانياته، والله الموفق يا إخوان. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال يعد تكرر، يقول يصعب إدخال الماء في الأنف، فهل وضوء الذي لم يدخل الماء في الأنف فيه خلل وعدم صحة؟ نعم، الذين قالوا بالوجوب نعم فيه خلل وعدم صحة، لأن المسألة خلافية، والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أتينا المدينة، فكم صلاة تشرع لنا فيها؟ أفتونا مأجورين. كم صلاة تشرع لكم؟ يشرع لكم 1000 صلاة، يعني التشريع غير، لكن السائل يريد أن يقول كم تجب علينا صلاة في المدينة. ما يجب عليكم صلاة في المدينة، صلوا يعني حسب الاستطاعة، صلوا 2، 3، 4، 10، 20، يعني الذي يتيسر لكم. أما الوجوب فلا يجب عليكم عدد معين، وأيضا المشروعية مشروعة لكم لو صليتم 1000 في المدينة وفي المسجد النبوي، لكن حسب القدرة والاستطاعة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. معنى ذلك أن هناك كثير من الزوار والمعتمرين والحجاج تجده يضيع وقته في الأسواق ولا يأتي إلى المسجد، فهل هذا العمل مشروع؟ لا، هذا العمل فيه نظر، لا نقول ما غير مشروع، لكن فيه نظر، لأن الحاج أتى للعبادة، والحاج وقته محدود وزمنه يعني معروف، يعني زمان البقاء هنا، فالأولى والأكمل له والأفضل أن يستغل هذا الزمن في الطاعة في هذه البلاد حتى يغادرها، وإن كان الله موجود في كل مكان، الله يعبد في كل مكان، لكن هذا الوقت الذي أتى هذا الحاج من بلاد بعيدة وأنفق الغالية والنفيس في سبيل هذه العبادة، ينبغي أن يستغل هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أيهما أفضل، أصلي النافلة ها هنا في المسجد النبوي 1000 صلاة أو أصليها في البيت فتكون أكثر فائدة؟ لا، في البيت النافلة، النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في منزله، خاصة الرواتب وصلاة الليل والوتر كان يصليها عليه الصلاة والسلام في منزله، لكن قال بعض أهل العلم صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة قالوا تضاع في المسجد النبوي، تضاع في المسجد النبوي. وما هي النافلة التي تشرع لها الجماعة؟ صلاة التراويح، التراويح والاستسقاء والعيد وما إلى ذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، وهذا السؤال يتكرر كثيرا، أوصاني أكثر من رجل بقراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل سفري للحج. هذا لا يصح يا أخوة، هذه الوصية لا يجوز تنفيذها، هذه الوصية لا يجوز تنفيذها. لماذا؟ لأنها مخالفة لشريعة الإسلام، فالوصية لا تنفذ إلا إذا كانت طاعة، وهذه ليست بطاعة لأنها مبتدعة، وكل أمر مبتدع لا يجوز تنفيذه. إياكم ومحدثات الأمور، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، هل تحري الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مظنة القبول صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. مظنة الدعاء لها أوقات معلومة، يعني لها أوقات معلومة معروفة، ولها أماكن أيضا معلومة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أي أوقات محدودة وأماكن محدودة، وليس منها الإجابة عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولا غير قبره عليه الصلاة والسلام من القبور. نعم، بل هذا وسيلة، هذا العمل يا إخوة وسيلة إلى الشرك. يكون الإنسان يعتقد أن الدعاء عند القبر مظنه الإجابة، هذه وسيلة إلى الشرك، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. تصحيح العقيدة أمر واجب متعين. جميع الأنبياء اقرأوا القرآن يا إخوة وتأملوا القرآن، جميع الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن وهم كم؟ كم نبي؟ 25 نبي. جميع الأنبياء يدعون إلى تحقيق العقيدة وتصحيحها وتخليصها. لماذا؟ لأن العقيدة هي الفقه الأكبر، والفقه الأصغر وهو الأحكام الفرعية لا تصح إلا إذا صح الفقه الأكبر وهو العقيدة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم المبيت بمنى يوم التروية، علما أن المكان المخصص لنا بمنى مزدحم جدا ولا نستطيع النوم فيه من شدة الازدحام؟ يتكلم عن يوم التروية. لا، يوم التروية البقاء في منى ليس واجبا وإنما هو مستحب. يوم التروية وليلة العرفة في منى مستحب البقاء في منى وليس على سبيل الوجوب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: نحن نعيش في الخارج، يقصد دول أوروبية، وهناك دجاج مذبوح بغير الشريعة، بغير الشريعة الإسلامية، ولكن نضطر أن نأكله، فهل هذا العمل صحيح وجائز؟ إذا علمتم أنه ذبح على غير الشريعة فلا تأكلوه إلا إذا اضطررتم، إذا علمتم. أما إذا لم تعلموا فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الإباحة، الأصل فيها الإباحة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.